وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وكل ما قرب منها من قول أو فعل ثم أما بعد. ما زلنا في درس المروءة وهذا هو الدرس الثالث في هذه الأخلاق الكريمة وفي هذه الصفات الحميدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق وصالح الأعمال. والأخلاق القويمة تدل على الدين المتين، ولذلك كما قال الشعري أو قال جعفر من لا دين له لا مروءة له. فالدين والمروءة صنوان، ومروءة الرجل كما ذكرنا هي الرجولية الكاملة والإنسانية الكاملة والأخلاق الكاملة. وللإنسان من قدر عند الله تعالى وعند الناس بقدر خدمته الناس وتساويه في مصلحة الخلق وفي مصلحة الدين والدعوة، فهذا هو قدره. وكما قدمت في أول درس في هذه السلسلة قدم لنفسك فإنما عند الله لا يضيع، قدم لنفسك فإن ما عند الله لا يضيع. ولذلك الذين كان اعتمادهم على الله تعالى في كل حركاتهم وسكناتهم قدموا كل شيء، وهذا عجب وهذا عجب. ولذلك يذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه كان لعثمان ابن عفان 500,000 درهم عنده لطلحة استدانها، يعني يستدين نصف مليون. وهل انسان يعطيه دين نصف مليون؟ ماذا صنع بها طلحة ابن عبيد الله؟ وطلحة من العشرة المبشرين وعثمان من المبشرين، تعامل بين اثنين من السامقين الاعلياء. انظر لنوع هذا التعامل ولما خصم هذه الدرجة البشارة بالجنة. كل شيء عند الله له ثمن، وكما اكرر مرارا وتكرارا قدم لنفسك فان ما عند الله لا يضيع. من ترجمة طلحة كان اذا اجتمع عنده مال لا ينام، كأنما ينام على شوك السعدان، ينام على الابر لا ينام. ففي ليلة علل نفسه لينام فما نام، فقالت امرأته ما يقلقك مالك، احنا واكلين كويس وشربين كويس وعاشين كويس مالك. والمعارك انتهت ويبقى هو خارج حوض الاسلام الان لم يعد عدو شاهد ما يقلقه. هل قصرت في خدمتك؟ امرأة من الرأي الاول تفتش في نفسها هل الذي ألم بزوجها منها ام من شيء خارجي. وكما قلت مرارا وتكرارا تلك أمة قد خلت لا تكاد تجد لها شبها ولا نسبا. امرأة من الرعيل الاول هل الذي أرقك تقصير في خدمتي اياك شيء بدا مني؟ قال معاذ الله. فنعمة حليلة الرجل المسلم انت. جزاك الله خير يا طلحة. يضع المدح في مكانك. نعمة حائلة المرء المسلم انت. قال ايه اما بك؟ في ايه؟ في ايه؟ قال تعلمين ان الغلة اجتمعت. الانتاج بتاع ارضه وحطامه وامواله اجتمعت. وكثر هذا المال في بيتي. فأخشى أن ألقى الله تعالى هو في بيتي ماذا أقول له؟ أشير علي ماذا أفعل به؟ أغمر به؟ نقبل به خارج البيت؟ يا أصحاب الملايين يا من ظننتم أن أعماركم بأيديكم يا أصحاب الدنيا يا من ظننتم انكم ملوكها الى الابد اهدي اليكم هذا النموذج الفرد الفريد. ايها الشتامون لا صاحب النبي صلى الله عليه واله وسلم. ايها الغيرة من رجولة الرجال ومروعة الرجال فتريدون ان تنزلونها عن الدرجة حتى تستووا معهم. لا يبرز سامق او رضيع او شاهد. وقديما قالوا وقف الزانية لو زنى كل النساء حتى لا يشير اليها. انت لسه في الناس كلها في مستواك. تنزل كل الناس لمستواك حتى لا تبرز وحدك بشينك ونقصك. طيب ان كنت في محلك سر فلما تجعل العالي نازل؟ تكفت جريمتين. جريمة في حق نفسك لأنك لم تأخذ بالسموح والعلو وتريد أن تدمدم وتضع التراب على العالين. على أي دمدم منهما تحاسب؟ نامت حليلة المرء المسلم أنت. ما وجدت منك ما يعثر الصف. قالت اجعله في اقاربك وفي فقراء المسلمين. ساكت ليه؟ كل المال ده عندك وتتركه؟ كيف تلقى ربك غدا؟ والذين يكنزون الذهب والفضة. كنز يعني. تعرف يعني ايه كنز؟ يعني يبقى يركن في مكانه. يركن في مكانه. حاتم الطائي يقول لا يعرف الدرهم الكاري خرقتنا فريحما دخل الا وينطلق. فان دراهمنا ظلت الى شان المعروف تختلف. جاهلي كافر ما شم رائحة الاسلام ولكن يعني في معنى المروة والكرم. ما ألف الدرهم الكاري خرقتنا. الكيسة يعني مش مألوف. ما دخل إلا وانطلق. تعرفوه. قال الذهبي فظلت صفة المدينة يتحرك عليها الناس طوال الليل إلى الفجر ينقلون مال طلحة إلى الناس. أقاربه الفقراء وهو الغني الرشيد مال كثير جدا بدده، انفقه لله تعالى مروءة، ما سأله احد الا اعطاه، ما سمع بما فيه الا وسدد دينه. الجنة مطلب صعب وطريق وعر، وسبب الوعورة جبال النفس ووهابها واشواكها، لو سلكت لسلكت. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه عقب كروب، عقب كروب. ومن يوق شح نفسه كيف تعبرها، كيف تتخطاها وانت ابن عصرك وابن وطنك وابن دينك وابن التربية التي تلقيتها من غيرك على نفس المنوال والمدار؟ كان يستدين بالملايين لينفق. فقابل طلحة عثمان يوم قال: يا ابا عبد الله، لقد حضر ماله، تعال فاقبضه، فلوس الجاس تعال خذها. قال: يا طلحة، هو مني لك هدية، معونك لك على مروءتك. نعم المال الصالح للمروءة، فالمروءة في حاجة الى مال حتى تظهر وتتضح. لا تعرف ذا المروءة الا اذا جاءه المال يظهر عليه، تظهر المروءة. بغير مال كيف تظهر المروءة؟ لا ظهور لها. نصف مليون درهم، نعم، هي لك مكافأة لك على مروءتك. عثمان يكافئه على شيء كلما تحسنه النفس الإنسانية، كلما تحسنه النفس الإنسانية. والله تعالى الذي خلق الإنسان وبراه ويعلم نفسه هو الذي قال: ومن يوق شح نفسه. يوق يحتمي من نفسه. مسألة خطيرة، مسألة غاية الصعوبة. لو تخطيت الحوادث النفسية داخلك لسلكت طريقا سهلا الى الجنة وانت واجتهادك، فلابد ان تجاهدها وتجهدها على ان تكون ذا مروءة. ولا تمنع معونا ابدا، والذين يمنعون المعون. رحم الله رضي الله عن عثمان يكافئ على المروءة، يكافئ عليها. نعم، ماتت كما ذكرنا في بيت الشعر الذي قال الشاعر فيه: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت: ولم لا ابكي واهلي دون خلق الله ماتت. ماتت، اين المروءة؟ اين رجالها؟ لا تكاد تجني لها منظرا ولا هيئة ولا نفسا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب. كريم يوسف ابن الكريم يعقوب ابن الكريم اسحاق ابن الكريم ابراهيم عليه السلام. قال المناوي في فيض القدير: حصل يوسف هذه الدرجة العالية التي لم يحصلها نبي غيره، لأنه ابن لثلاثة أنبياء على نسق واحد وهو الرابع الوحيد، الوحيد في سلسلة الأنبياء، ابن لثلاثة أنبياء على نسق وهو الرابع. يوسف نبي، ابن يعقوب نبي، ابن اسحاق نبي، ابن ابراهيم نبي اعلى درجة حصلها ليوسف عليه السلام. ذكر ابن قتل الكريم وابن الكريم وابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب حصل شرف النسب وشرف الحكم والرئاسة وشرف الامانة ثلاثة انواع من الشرف حصلها هذا الفرد الكريم النسب ابن ثلاث انبياء شرف عظيما وهو الرابع في سلسلة النسب وتحمل الحكم كان امين خزائن الدنيا يقول عليه السلام استحي ان اشبع وانا على خزائن الدنيا فانت الجائع انت الجائع اجوع مثله اذا جاء الناس اذا جاء الناس اجوع وانا على خزائن الدنيا على خزائن الدنيا لا يعوزه شيء ولا يحاسبه احد هو الرب ولكن كان يجوع كان يجوع العامة حتى لا ينسى الجائع مروءة قال الضحاك تلميذ ابن عباس رحمه الله تعالى قال الله تعالى إنا نراك من المحسنين قال أتدرون ما إحسان يوسف ابن يعقوب قال كان إذا مرض أحد في السجن قام عليه يخدمه ويطببه كان في خدمته حتى يبرأ ولما خرج كان إذا سأله سائل ولم يجد ما يعطيه كان يطرق له الأبواب ويسأل له مش حكم لو سائل سائل وليس عنده شيء يقول فانتظر استناني هنا ويطرق له الأبواب ويعطيه ولذلك قالوا بجدارة وهم أهل السوء الذين في السجن إنا نراك واضح هل ينكر أحد ضوء الشمس إن نراك من المحسنين يوسف جده إبراهيم عليه السلام الذي ما ينتظر أن يقول ضيفه أنت جائع أو لا جاء بعز حنيف فورا مساء وإبراهيم الذي وفى نسق من الشرف والمروءة والرجولة قدوة مبراس هادي للبشرية السافلة لعلها ترتفع إلى هذا السموك وهذه الرفعة إنا نراك من المحسنين يسأل ما عندي يا بل ما عندي ولكن أقول انتظر حتى أسأل لك أي مروءة أي سوء أي قوة ضابطة في هذا الرجل عليه السلام وانا اعلم ان الكلام كثير ولكن الفعل قليل ولكن الفعل قليل ولذلك ضاعت الامة لما ضاعت مروتها وضاع حياؤها وضاع دينها واضمحلت شخصيتها بين الامم صار المسلم كويل من بقيح الاديان بخيل جبان ضيق الافق ضيق الصدر خلق غيره فكيف يدعو غيره للإسلام؟ هل هناك من يراقب الغير للإسلام؟ ما وجد شيء. يقول لك مترون وملايين وبجوار القصور بتحفين لا يجدن طعاما وشرابا. يقول لك طب هو ده الإسلام؟ لازم تلعب بالفلوس ترميها كده. ولذلك قالوا ما يلقى في قمامة المدخنين لا يجعل في أمة محمد جائع اللي بيلقى في القمامة وضرامات القمامة ما يترك واحد في الأمة جائع يجيب خروف أمامك تأكل منه قطعة ويأكل ده برميش الزبالة طب يسير الفقراء بجوارك الفقراء بجوارك لا لا استطيع ان اكون في موضعي ورفعتي الا اذا وجد السفينة. تبقى واجب بتنتظر سيارة رجيت اتكسرت من الوقوف وحضرتك الفاضي راضي فاضي وبيبص لك كده وعرضيه من لك لا بتشاور لها ولا بيجف ولا غيره. لانه اوروبي يهودي او نصراني. ولكن لو كان مسلما من كان عنده حكم ظهر فليقعد به على من لا ظهر له. لو عرف الاسلام معرفه حقيقيه ما ترك الناس هكذا يصفون. وعنده مكان شابس ما شم رائحه الاسلام ما ذاق حلاوه المروءه ليس عنده احساس بحاجات المسلمين والامهم ما يتالم لتالم الناس ما يعرف لعرقهم وذكرت ان يوسف كان يجوع حتى لا ينسى الفقير وهو على خزائن الدنيا. ايها الناس ما نحن عليه غير الذي نقول ولا حول ولا قوه الا بالله حقيقه. وقالوا ان المروءه والفتوه هو ان تكون في خدمه الغير لا في خدمه نفسك. هل تستطيع ان تكون في خدمة الغير لا في خدمة نفسك؟ هذه الفتوة وهذه هي المروءة. وما كملت هذه الصفة خاصة الا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي معرض القيامة يقول الانبياء نفسي نفسي. كل رجل يوم القيامة يقول نفسي نفسي. وهو صاحب الرجولية الكاملة والإنسانية الكاملة والشهامة الكاملة والفطور الكاملة والمروءة الكاملة يقول أمتي أمتي. كل يهرب ويقول نفسي نفسي. صاحب فطور والفطور أن تكون في خدمة الغير تترك نفسك وتخدم غيرك. وهذه لا يقوم بها الا الرجال الاخذاذ من الرجال. امتي امتي الجميع الانبياء فما دونهم فمن دونهم يقولون نفسي نفسي. ما يهمون اليوم الا نفسي. كل واحد ينفذ بجلده. حين الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قط. شديد الغضب اليوم. من يجرؤ يتشكى غضب فلان وعلان. غضب شديد ايها المسلمون هذه اجراس انذار لكي تطلق شهواتك وصفاتك والخساسة التي رعقت بك من المجتمع ومن التعليم ومن البيوت والاباء وغيرهم لتصعد الى مستوى راقي الى مستوى محمد وصحبه رضي الله تعالى عنهم كما سمعت ورأيت. هي لك على مروءتك يا ابا عبد الله. خدها كده تعينك على المروءة. نص مليون على المروءة يعني مش هنحجز على عماره والبنك يحجز عليه ويتحط في السجن ويبقى اخوه مسلم يحطه في السجن من اجل دايما تأخر. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. أن قال رجل هي لك أنت وصرت فهي لك. أين هو؟ هل هو موجود؟ أم هو مفقود؟ مفقود. هذا ليس موجود. تضاقرنا على الخسة وتضاقرنا على النبالة. فمن الصعب جدا ان تستوعب ان يكون بينكم رجل ذا مروءة عالي الهمة قوي النفس. لا تصدق انا بعتذر على التاخير وما حدث وده عامل اضطراب نفسي شديد. في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي عن القاضي ابي بكر مرثى بن اسحاق رحمه الله تعالى اللي حوالينا كويس وافتح قلبك وانتبه، هل تساوي هذه المرأة التي سأذكرها بعد؟ هل تساويها وأنت رجل؟ جاء في المراهل القاضي الذكر موسى ابن إشحاق تدعي على زوجها 500 دينار، دينار ولا درهم، مهرا لها لم يسددها، لأنه حدث إشكال أو مشاكل أو طلاق أو إلى آخره، لم يسدد البيت، والمهر دين كما هو معلوم، وانتبه المهر دين عليك، يؤخذ منك تركة إذا مت قبل أن تقسم، يسدد المهر أمامك دينه، استحللت فرج المرأة بهذا الدين فلا بد من تسديده. فجاء الرجل قال معك الشهود؟ قالت معي شهود. فشهد. فجاء الزوج قال ليس لي عليها دين. قال اتني بالشهود. فجاء بالشهود. فوقفت الجلسة في المحكمة فقال الشهود نريد ان نرى وجه المرأة لنعلم هي هي او لا او غيرها. او هي دعوة كاذبة. ايها المجرمون يا من تجرمون في تحريم النقاب وتبديعه، كل سطر في الاسلام يقول ذلك، جهلكم وقلة علمكم وضعف مروءاتكم وضعف همتكم، يا من لا تقرؤون الا الجرائد، كيف تحاكمون الله في شعيرة ذكرها في كتابه وانتم من الجهل ما يضحك يضحك. قال الشهود فلتصفر المرأة عن وجهها حتى نعرفها هي ولا غيرها. فقال الشهود اقربوا. وقال المرأة اكشفي قناعي. فقال الزوج برغم الخلاف بينه وبينه تكشف ماذا؟ ماذا؟ بل تكشف عن وجهها. قال لا لا لا تكشف عن وجهها لا، لها متعت قش للقاضي والمحكمة والناس والشهود ان لها عندي 500 دينار ولا تكشف وجهها. لمن اهدي هذا النص؟ وفي تاريخ بغداد كتاب الخطيب البغدادي الشهير قش للقاضي والحضور ان لها 500 دينار مروءة، نكشف عن وجه امرأته، الموت اهون من ذلك، اهون من ذلك، لا لا لا لا عزاه، تاخذ لي عزاه، مروءة عالية، باقية. فأبلغ المرأة قال أن زوجك استغنى عن ذلك واعترف أن لك عنده 500 دينار حتى لا تحسري عن وجهك. فقالت أوفعل؟ قالوا بلى. فذهبت للقاضي قد اشهدك ايها القاضي فاني اعطيته هذه 500 دينار عطاء لا يرد من اليوم الى يوم القيامة فهي لك. مروءة ترد بمروءة اخرى. هو ده المستوى اللي كان موجود. هو ده المستوى اللي كان موجود. كله كده مستوى اول راسخ. مستوى اول كله مستوى راسخ. لم تكن المرأة بأقل مروءة من زوجها، قد ارشد القاضي أن له علي هذا لأن أنني تنازلت عن هذا المبلغ وفي حل منه في الدنيا والآخرة. فابتسم القاضي وهو من الرجال، وهو من الرجال ليس من المخنثين، ومعلوم هم المخنثون، راضي من الرجال، فابتسم وكتب يكتب هذا، ما ضبط الجلسة لا حكم نهائي، يكتب هذا في مكارم الأخلاق. يكتب هذا في مكارم الأخلاق. تلك أمة قد خلت. تلك أمة قد خلت، ماذا نقول؟ الواجب علينا أن نبكي حتى نموت. نبكي على تربيتنا، على أنفسنا، على العمر الذي ضيعناه في المدارس والجامعات، على المعاوشات والمهاترات بين الناس. تركت الاسلام يضيع واخذت تتجاذب الخلافات معك ومع غيرك. ايها الاحمق، الهادي على رأس القادم البيزنطي، انت لما دخل الاعداء بزنطة هم يتناقشون عليه ما اصلب الاخر، البيضة ام الدجاجة، مناقشة البيزنطية. ودخل الاعداء وقبضوا عليهم وضعوا في السجن وهم يزالوا يتناقشون عليه ما اصلب الاخر. وهذا مثل يضرب الحنقة. والمسلمون اليوم من احمق الناس، شغلوا بانفسهم ولم يشغلوا بأعدائهم، فتصوروا عليهم النحاق، ولا حول ولا قوة الا بالله. ايها الرجال، انها نماذج وفرائض ارجو ان نتأملها، وتأتيك بغيرها في الخطبة الثانية، وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وآله وسلم. الفتوة ان تكون في خدمة غيرك، وضربنا المثل بأعلاها وأوفاها هو النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك موقف وأصعبه، موقف القيامة، ما قال نفسي نفسي، ولكن قال أمتي أمتي. أمتك تركت سنتك، تركت أخلاقك، تركت شجاعتك، تركت كرمك، ولا اريد ان اقول تركت دينك، ومع ذلك تقول امتي امتي. اي مروة واي فتوة. صلى الله عليك، صلى الله عليك. ابراهيم بن ادم كان في سفر مع اصحاب من صحبه في ليلة شاتية مطيرة ريحها بارد، فجن عليهم الليل في الصحراء، فآووا الى مسجد ولكن ليس له باب، فدخلوا المسجد ونوم اصحابه ووقف هو على الباب مكان الباب حتى يستر اخوانه من الريح. فتوة، فتوة، يخدم غيره ولا يخدم نفسه. استراح رفقاؤه، وقف مكان الباب حتى يسترهم من الريح والبرد. فلما برق الفجر وجدوه واقفا، قالوا اما نمت يا ابراهيم؟ قالوا قال كيف واترككم مع الريح والبرد لا تنمون. مروءة، فتوة، خيال، قصص خيال، احلام خيالية. فانت الريح والبرد لا تنمو. مروءة، فتوة، خيال، قصص خيال، احلام خيالية. انت السيف، خيال غير مصدق. هل هذه الاقدام خطط يوما على الارض التي نخطو عليها؟ وان كانت خطط على الارض، هل يحق لنا ان نتلوها في الخطط؟ الا بما صنعت وبما كانت عليه من رجولة وشهامة ومروءة، والا فالارض تشهد علينا بفجورنا وباخلاقنا السيئة. وقف على الباب يسده، مروءة. دخل رفق مع رجل كريم الى بيته، فنادى على الغلام: يا غلام ائت بالمائدة. فهذا الغلام مدة. يا غلام اعتد الطعام في البيوت. فغاب غلام. يا غلام. فقال له ليس من الفتوة ان يأمر الرجل من يتأدى عليه. انت تطلب الطلب مرة واحدة. لو كان اللي قدامك عنده مرؤة ورجولة وفتوة ونخوة خلاص مرة واحدة. ليس من الفتوة ومن الشهامة ان تأمر من يتأدى عليك. عشان خاطر روح قبل المرة دي روح هذه ليست مروءة ولا فتوة ولا رجولة مرة واحدة. سقط في الاخلاق. سقط قيام له. فاحمر رجله. واحد امام اصدقاء واخوان وبنو قيامهم. فدخل الرجل قال يا غلام اصيح عليك يا غلام يا غلام والناس جوعى. قال سيدي ان السقرة عليها المن. فليس من الفتوة والشهامة ان يقدم ربي فان سقرة عليها المن. كبير. خلال بالمروءة. خلال بالادب. ده غلام خلي بالك. عقل يباع واشترط. ولكن البيئة التي احاط به علمته السلوك فارتفع. وده يقول لك الشاعر ابن بيئته اثر الشعرية في الشاعر. كل انسان بيتاثر بابيه وبامه وبجيرانه وبالناس اللي بيتعامل معاهم بسلوك تعرف بلده من لغته ومن طريقة تعامله. هتقول ابني انا بربيه لكن وديته المدرسة مع ابنه فلان وعلان وتسال اتعلم النعر والسرجة والخط والغلبة والشيطانية والتزوير والكلام اللي بطار بيئة عاش فيها. والاستاذ اللي بيقول له يابن ويابن ويابن وتاستاذ برضه اسمه استاذ عنده وبيقول له الفاظ اياها هي دي البيئة. من اين يتعلم الادب؟ من اين تنبل؟ وانت لم ترى في حياتك نبيلا. لو ترى في حياتك نبيلا كيف تنبت؟ لو تدعي انك تطلب العلم، العلم لا يفهم هكذا. ايوه يا عبد الله العلم حافظ ومذاكر يا ابونا بيا تعالى تعدى. تعدى من النبل. تعالى من اوامر المروءة والاخلاق الكاملة. هو دي باب العلم. ده باب العلم. لكن تعيش اخلاق قومك وتلعقوا بالعلم اطلب النار في لجة المحيط. لم تحصل شيء. يا غلام ارى دي السفر الدخان. قال سيدي ليس كان على السفرة من وليس من المروءة ان يقدم السفرة للدخان عليها من. ما تخليك عصر شوية ومستاذ ما تطرب النام ما تنسح النام ما تحط غضر النام ما تموت النام تشغل عصر. قال لي وليس يردك يردك وما قالوش يعمله في النام. قال وليس من المروءة ان نصرف النمل عن السفرة عن السفرة دي قبل ان يأخذ حاجات ام الطعام. الله بس. يعني امشي النمل هو لسه بيدخل. هذه ليست مروءة. ليست فتور. نملة. مروءة مع نملة. ولا نصنع المروءة مع اناس بشر اكرمهم الله تعالى. النملة في عرف الكرماء اكرم من بعض البشر. يا الله. يا الله. فقال الضيفان ان هذا فتى سفيان. هذا هو الرجل. رجولة كاملة. فتوة كاملة. سبحان الله. الرجل ذو المروءة الكامل لا يمارس لا يناقش لا يجادل ولعلي ذكرت في موضع اخر لما فتح النبي ديار طي وهرب علي بن حاتم وعثرت اخته صفانه بنت حاتم وكان بها يقنى ابو صفانه فلما اثروها كانت من اجمل النساء ومن ابلغ النساء استقامت لسان واستقامت عود وطر فاثرها النبي في غرفه بجوار المسجد فمر عليها علي بن ابي طالب قالت ايها المرء انا ابنه سيد قومي واثري شماته للعرب اثري شماته تؤثر بنت كريمه شماته شماته وما كان في ذهنها كيف قتل ابناء النبي صلى الله عليه وسلم وهجروا وطردوا من بلادهم شماته امراه عربيه تقول لا تدعني شماته كيف تؤثر بنت كريم العرب هذه فضيحه للعرب فضيحه للعرب كما قال سلمة بن الأكل وعلي بن ربيعة يصادقه بعد الحادث الذي انتصروا فيه أما تكرم كريبا وتهاب مهابا وتقول السمين وراكب ورا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا ما عندكش دم يا الكلام ده يتقال قدام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للهدر أمام الكبار والكرماء لا يجوز لابد ان تمزح امام الكريم هذه ليست مروءه ولا رجوله ولا اكرام للدين يقول الخارجي ده بعد ان قفز قفزاته ورجع صرح النبي صلى الله عليه وسلم في القصه المعروفه يقول له يعني احترم نفسك بلغتنا اما تهاب مهابا وتكرم كريما ده كلام يتقال قدام النبي صلى الله عليه وسلم اعرف ربه ربه. فقال سيأتي تعرف ما قال سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم الآن ليصلي فاعرضي نفسك له وهو كريم شجاع ناقاء حليم أليا من الريح وأجود منه فمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستوقفته فقالت يا محمد فوقف ان ابي كان يطعم الجائع حتى يشبعه ويعين الكلب ويعين على نوائب الدهر انا ابنه حاتم طيب انا ابنه حاتم طيب تذكر مكارم ابوها شرف للعرب شرف للعرب ان فيهم واحد مثل هؤلاء فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت يطعم الجائع حتى يشبع ويعين الكلب ويعين على نوائب الدهر قال لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه ان هذه من مكارم الاخلاق والله يعطي على مكارم الاخلاق ما لا يعطي على غيرها واكثر ما يدخل الجنة مكارم الاخلاق يعني نفس لما صدها كانت من عصر حكم سابق يبقى نطلع فيه بقى كل العيوب مش الحاكم السابق لا بل هذه مكارم اخلاق ولو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه فقالت امن علي من الله عليك قال نعم ولم تكرر ولم يكرر قال نعم انتظري حتى تأتي رفقة مأمونة من قومك واذهبي معك مروءة امرأة اثيرة قال علي وجدت انا فزوجها لما يمن علي انا كنت عاوز فيها تطير امل من اجمل النساء ومن ابلغ النساء امل علي من الله عليك قال نعم حتى فات رفقة مأمونة فلما جاءت رفقة فجهزها واعطاها ومنحها وحملها بالهدايا انطلقي الى قومك مروح هو انت بقى بنت الكبير بتاعهم ده احنا هنزلوك تمسحي بقى البلاط وتشيل الزبالة لابد بقى تهان لابد ان تهان لدي اهانة نظام كامل ازاله اكرمه كريم قوم قد سلم سلام النبي صلى الله عليه وسلم تقول ده انت كنت الحاكم لا بقى انت تشتغل خالص ده البسطاني جبنا البسطة رايح ليه لا اخلاق كاملة رجولية كاملة نفس ليس فيها نقص الذي يدمدم على العصر السابق له ناقص لانه ما كان يجرؤ ان يتكلم كلمة فلما جاءت الفرصة هاجم ليس من المروءة بل ليس من الادب وليس من احترام الذات ادب وانفة انظروا له فصلى في يوم الفتح ابو سفيان بيقول لعباس هو عيد اخوك هيعمل فينا ايه هيعمل فينا ايه تجيب قوات فوق الجبال وقوات في الارض وقوات في السهول والمساجد والبيوت مليانه رساله واتاكر هو ابن اخوك ناوي يعمل فينا ايه يبدو انه يعني فلما وقفوا جميعا وهو يبين شموخه ويبين ان الله اصطفاه لانه ارفعه واعلاهم واسنقهم اخلاقا ومروءة لما اختاره على العالمين هيا دي الاسئلة كيف قال ما تظنون اني فاعل بكم ظنك انت اللي جواك تقول ايه كان لو مسكنا قال اذهبوا فانتم الطلقاء تفضل نفس مرسلة نفس ليس فيها عقبات بالمعنى البلدي ما فيهاش كلكعة نفس غير مكلكعة مرسلة نفس مرسلة كالريح ليس عندها عقد نفسية ولا عقد سياسية ولا اخذ الاستيراد مروءة مروءة كاملة تقى منه اصحابه نفس المستوى نفس الحال من المروءة الكاملة والرجولة الكاملة ثمامة بن آثال قائد بني حنيفة اخذ الحديث البخاري عن ابو هريرة خرجت خيل وصلى من اجل حنيفة فعثرت رأسه ثمامة ابن عتاب مسكوه كبار مجرم الحرب في زمن وربطوه في سواري المسجد فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة اخبارك ايه كويس يعني انت كنت طارخ وذكر وفيها وهتقطع الدنيا مربوط اهو ما عندك يا ثمامة ايه اللي عندك قال يا محمد عندي خير واحنا برضو بنحب الخير ليس عندنا عقد في التشفي ما عندناش عقد تشفي تربينا تربية صحيحة سليمة لا نحقد على احد ولا نحقد واحدا على خير اتاه هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ام يحقدون الناس على ما اتاهم الله من فضله نفس مرسلة واذا ملكت اعطت وجادت بما تستطيع قال عندي خير ان تحسن تحسن على شاكر اعرف ان تحسن قولك بس اطلع اما اطلع من ايدك هعمل في عملي بس اطلع بس وبعدين تعمل ايه؟ ده لا اعمل فيه عمايل. ثم ابن اسد يقول له ان تحسن تحسن على شاشة. رجل صاحب مروءة. رجل صاحب مروءة. فرورة ابن الحارث الذي رفع عليه السيف وحده وسقط وتمكن النبي منه. قال له يا عم كثير ده لكم خير يا اخي انت محمد يعني. انت غيري. انا لو اتمكنت منك اموتك لكن انت لو اتمكنت مني هتعفو عني. فرض في التربية والديانة. والعوامة. انا ده انت في ايدي والسيف في ايدي. يعني اسلم. خليك مصري يقول تحت امرك ده انا اسمي هقول 1000 مليون مرة لا اله الا الله ولما تطلع تخرج. ده لا اسلم ده. ولكن لك عندي لا اكون في جيش يحاربك. وان وجدت تجمعا يحاربك خذلته وقطفته. ده اللي لك عندي. ده اللي لك عندي. لكن الاسلام ما تكلمنيش في مسألة دي. اين ذهب العرب؟ العرب بعدين. اتلفتوا في كل بقعة وفي كل بلد وانا عمال الف بلاد المسلمين. ابحث عن العرب لما جئت. حقيقة والله احلف بالله ما رأيت في معظم بلاد المسلمين. واتلفت على العرب لما جئت. نبالة. رجولة. شموخ. انسة. دعك من الدين. خلي الدين على جنب. لكن الصفات المختصرة. ألست رجلا؟ ألست رجلا؟ الرجل سمعت على 500 دينار حتى لا تخطف وجه امرأته عربي. يخطف وجه امرأته فلوس ايه؟ وامرأة ابنة الدنيا ايضا. كالشجرة او الاخوانة التي سقاها الندى. تشربت الرجولة والمروءة والانفة والكبرياء. ان تنعم على شاكر. وان اردت مالا خذ منه ما شئت. وان تقتل تقتل بابا. والله استاهل. انا استحق واستاهل. انا كنت مرتاح اخر. راجل يعني ما انطقش في الارض. عدت. وان تقتل تقتل بابا يستاهل. اول يوم ثاني يوم ما عندك نفس الكلام. ثالث يوم ما عندك يا تمامة. قال عندي يا محمد ما قلت لك. انتم على شك. فقال وعمر واقف والسيف مرفوع ونفسه الشفايف تتحرك. ما تنطق هو محتاج مش محتاج نطق عمر. ده هو محتاج بس الحركة يعني تسبق الحركة النطق. شايف وخد القرار الصعب كان زي الدش البارد على واحد حامي. اقول لك الصراحة تماما ايه؟ بس ايه ياكل من لحم ودم. افلقوا صلاح تمام. تمام رجل عربي له مروءة ورجولة يعرف معنى النخوة ومعنى المروءة ومعنى الرجولة والفتوة. عرب. ليس محتاجا بان يفسر له احد ما حدث. انت رجل عصري محتاج تفسير لكل تصرف. لكل تصرف محتاج تفسير. لان عصرك لا يعرف المروءة. لا يعرف الشهامة. لا يعرف الرجولة الكاملة. لا يعرفها. والله لا يعرفها. فاطلقوا تماما. فذهب الى نخل بعيد عن المسجد. وبنروها رجولة. رجل ما تتملف عليه القرارات من بره. او حتى يفرض عليه فرائض. وخرج الى نخل بعيد عن المسجد. وتطيب وجاء المسجد وصلى ركعتين وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. خشيت ان اقولها انا بينكم وقد اسلمت ولكن اخشى ان تقول العرب اسلم بحد السيف. فعرفت ان اسلم طواعيه واختيارا. كيف تقول سبحان الله. يا كان سؤال معنى وصل لكم. اطلع على كيف مرة وارجع انا مسلم باختياري. لكن اسلم هنا يقول اسلم على حد السلف. المسألة ما كان الآن يعيرون معاوية وأموره. يقول له ما غفر غفاري. يقول له أقتل. قال أنا الأمير أفعل ما شئت. قال أنت الأمير نعم ولكنك من الخلقاء. تعرف أنت منين؟ اذهبوا فأنت في الخلقاء. يعني كالسيوفنا ستاكل من لحومكم. بالله. يعني انت لم تسلم. واحد تاني من الامراء يقول لي جاعوا معايا في المدينة. واحد من العلماء قال ما جابتنيش لي الناس بتجابيني برا قبل الامير برا. جابوه برا البلد. اتي انا المسجد وانا امير المؤمنين. واسلم عليك في المسجد كمصلي. قال والله يا امير المؤمنين ما عندي خيلا. الله. اين خيلك انت كان عندك خيل كتير. قال والله خلت ملة لما كنا نجري وراك وراء عزيز في مكة نصارفكم مع الاسلام. كلام موجع. كلام موجع. حتى يكون انت الامير اه والله موجع. لانه ما اسلم بخياره. ما خيلك راح فين؟ ده لسانك والله. عندما كنا نقاربك انت وابيك على الاسلام. كلام موجع. كلام موجع. العرب يعرفون الكرامة ولا لا. كمان اسلم في نسل طريق. لم يسلم تحت السيف. وقال والله بني حنيفة اريف مكة. سالت الغناء قال والله لن ارسل مكة ولا حد حنطة واحدة. حتى يجوعوا. حتى يزوره. لما منع تماما الحق على مكة فارسلوا له. وكان ده بعد بدء. وطبعا هم عارفينه بنين ده ابنهم. عارفينه. كرتوه وكرهوه وبهدلوه واهانوه وشتموه. ومع ذلك ما قال الا خيرا وما فعل الا خيرا. قالوا يا محمد قتلت الاباء في بدء واجعت الابناء. جماعة من الاحتفال اقتصادي منعوا الغلة على البلد. انت اباءهم قتلتهم في بدء. بقي السريان فانت اجعتهم. مر تماما ابن اتان يخلص الحنطة والقنط الى مكة. قال نعم. هذه رحم ولابد ان توصل. يا تماما فاقف. مع كل العمره مع كل العمره. رجولية كاملة. انسانية كاملة. نفس منطلقة من كل العقبات. أتكون كذلك؟ أرجو أن نكون كذلك والله أرجو أن نكون كذلك. نفس مسترسلة منطلقة لا تحاسب على شيء ولا تفكر في شيء ولا يهمها في الدنيا شيء. وإلا ما قيمة الدروس والعلم إذا ما قيمتها؟ أن نتجمع على شيء لابد أن تصل بنا هذه الأخلاق إلى المستوى العالي في السموح والرجولة والمروءة. أيها الرجال أخاطب نفوس طاهرة كريمة تلتقي مع الكرم والسموح والطهر فتنفعل معهم حركة الحياة يدعون إلى ذلك ويمضون في الأرض بذلك. تشار إليه الأقابع بالنبل والكرم والعلو والسموح حتى يكون سامة وآية بين الناس. هذا هو المقصود وهو هذا المطلوب من هذه الدروس ومن دفع هذه الحلة في أوصالك. من دفع هذه الحلة في أوصالك. أحمد بن مهدي أخو عبد الرحمن بن مهدي أمير المؤمنين الحديث. اسمع بيها الخمرة في القول. وإن كان والله يجب أن لا ننتهي حتى تخرج الروح من مكانها. محضر عند الله تعالى. جاءته امرأة من البيوتات الكريمة قالت يا أحمد شخصي ضليل اغرت واجبرت على الزنا اعترف خذوني وانا حامل من الزنا وانا من بيت شريف بيت كبير. فقال انت حامل ده انت تزوج قد تزوجت احمد بن مهدي زوج. قال فذهبت اليه وقالت يا احمد لا تكذبني عند الناس اسقط علي فترك الله. مش عارف منك حاجه. اقر اجبرت على الزنا. كان بقى كلبة تعليها في النفس اي هي. قال الناس هي زوجتك. قال نعم. اندفع القوم يغنيون. وكانت عنده ولاد ذكور وبطنع ولد ويحامل المرأة وده شيء طيب يغنيونه. وبدا فرح اسمه. شهرة رسمية وكل يهنون ايه امرأة حامل. فولدت. ومات الغلام. بعد ان وقت كان يوصي له النفقة 4 دينار في الشهر. سفر المرأة. فمات الولد. فارجعت له الدنانير. قال لها لا هذه نفقة للغلام. وانت ورثه هذا ميراثه. واشتهرت الناس ان هذه امرأة الرجل. فلما مات غلامها وصارت وحيدة فارسل غلامه للقاضي قال المرأة في صالح فقد طلقتها. وانظر ماذا عليها من النفقة. ماذا لها من النفقة عندي. فقال لها ان النفقة عندك في الشهر كذا وكذا. فكان يرسل لها النفقة كل شهر والمرأة تردها لان كانت نفقتها لكن امرأته. قال هي لك. هي لك. قالت سترك الله فقد سترتني. تقدر تعملها. احسن تقول ده احنا ناس. قالت تقدر تعمل كده. هل تستطيع ان تفعل ذلك? ان تلحق بنفقة امرأة متعسفة واجبرك على فعل شائن. تريد ان تسكر عند اهلها وعند القوم وعند الشعب. وتذكرها بهذه الكيفية. مروءة. مروءة غريبة. رجل تزوج امرأة فلما كشف عنها وجد وجهها مليء بالجبن وجه جميل فغمض واشتكى عينه. قال اشتكى عيني. عنيف مش شايف. فعل المرأة الجميلة تخشى من الرجل عاوزة كلمة حلوة عاوزة وزن حلو لن تجده لان قلبه لن يطاوعه ولسانه لن يطاوع قلبه. فقال اشتكيت عيني. يحس الكل واجمل الخلق ما هو مش شايف. اعمى. قال فعاشت معي زمنا ثم ماتت. فقال ماتت زوجتك مزوجك. ولكنك اعمى. قال اصبر اعمى. من اللي قال? الموضوع حدث في كيس وكيس وكيس. اردت ان اكثر بخاطرها واؤذيها في مشاعرها فادعيت العمى. فسال في ثياب. فسال في خطوة. خطوة. جعل نفسه في خدمة الناس. في خدمة غيره. والنماذج امامي والله بالمئات. بالمئات. ولكن حسبنا ما قيل ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. والله يشترط لمن كان له قلب. فإن كان لك قلب فهذه ذكرى. الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يهب لنا أخلاقا كاملة. اللهم هب لنا أخلاقا كاملة. اللهم هب لنا أخلاقا كاملة. اللهم ارزقنا الحلم وارزقنا العلم وارزقنا الحكمة وارزقنا المروءة والشهامة والرجولة. وأقول قولي هذا وأستغفرك.